وللمزروب والوظيفة. لا ماشي لازم. نعم ماشي. هذا المحترزات اللازمة. أو تتلو مصادر. أو تكون النكرة هذا. ثلاثة نفيا بعد نفي. مثل ما رجل قائم. أو استفهاما. أو تكون النكرة هذا. وقعت بعد الاستفهام. نحو أي إله مع الله. إله مع الله. أعرف دولة. إله مع الله. ها؟ أعرف أنت. أنا ما أبغى الإنسان الذي يتقاسل أو يسمي هذا الاسم. أعرف بعود. أإله مع الله؟ كله طيب إله. إله مبتدأ. مبتدأ. خلاص. إله مبتدأ صحيح. عندك شو نسيت محرفتي ما تودنيش في ذاتي. عندك أنا أشوفه ولكن ما صارت. أو تكون النكرة موصوفة. أو تكون النكرة موصوفة. سواء ذكر الوصف هذا مثل قوله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ولكن هذه الآية فيها مصبغان منها الوصف ومنها لب الابتداء. نعم فيها مصبغان فيها الوصف ذكر الوصف هنا لأن مؤمن هذا وصف وصف لمن لعبد. وكيف فيه مصور آخر وهو الابتداء. ما حكمه الآن أنا أسألكم يعني ما حكمه الآن تأخر الخبر هناك ولا عبد في هذه الآية ولا عبد مؤمن خير من المشركين. وين الخبر وين الخبر خبر خير. ما حكمه تأخر الخبر هناك على المتن ولما دخول لابد الابتداء على إيه ولما اتصل بالممكن ما يجب تقديمه ولما لأن لم يكن لها الصلاة. وين البيت تقنين أن تأتي بالبيت التي ذكره ابن مالك في الموضوع. نعم لا أو كان موسى الذي لم يبتدى أو لازم يستمرين كما للموجود. احفظوا يا طلبة العلم يعني الشباب احفظوا في ابن مالك أساعدكم. تمام من أشوف هذا شاب ولكن ما يحفظ وهذا كمان ما يحفظ. ومصري كمان يجي مصري عنده من أصغر هو. من قال ذكرى إذا بس قال صار الذكرى يا سلام يا سلام هذا غلط خطا ما ينفع يعني اللي في ما خليها على ما او حذفت الصفه. الان ذكر في الايه الموصوف والصفة ذكر في الآية ولا عبد مؤمن خير أو حذفت الصفة فقط. شوف نحو الثمن منوان بدرهم لا تعرف هذا أعرف يا ولد يا ولد الثمن منوان بدرهم أعرف أنت يا الثمن منواني بدرهم. هذا منواني ايش بكت خبر ايش انا يقول تقسمنا وما نوالوا بدرهم اعرف الجملة هذه ما يسمع اللفظ الثاني يا شيخ السمن منواني بدرهم منواني بدرهم هل يعرف لا لا لا منواني بدرهم هل السمن ويش على ابوه منواني ايش على ابوه انتم تلوسون ولا ما تلوسون عندك روح هذا يستحق ان يكون مدرس عندك التلميذ لو اعطيكم يعني الشهاده تعطيه شهاده تمام امس ايش مبتدا ترخي ايه السبغة الابتداء بالنكرة منواني نكرة المبتدا الان درس لها من المبتدا لا يكون نكرة الا بمسبغة هات يا ولد لا انا قلت لك ايش منواني ايش مبتدا ثاني ليش سبق الابتلاء بالنكره وين الموصوف واتقده ولكن شفته لا موجود يا شباب ثاني وين خبر المبتدا هذا منواني ايه منواني من هو وين خبره خبر المبتدا الاول ولا الثاني ها المبتدا الثاني خبره يا العص اسمكم انتم متعلق قدر بين المتعلق لما نواني من هو قدر وين الخبر وضحا اظهر الخبر كائننا كائنا هذا يصلح لما نوان ما نواني منه كائنان بدرهم اسمكم انت كمان ما ترخل في المنطقة لازم ترخل في المنطقة لا تفتح هذا التعليم واضح وكذلك ونحو قوله تبارك وتعالى وطائفة قد همتهم أنفسهم هذه الآية التي في سورة آل عمران من يعربها منكم ويبين لنا الشاهد فيه تمرون على الآية بلا تطبيق ها من اللي يقدر يعرب الآية يرفع يده وطائفة ناس قد همتهم أنفسهم طائفة ناس عربوا وين الخبر جملة قد همتهم أنفسهم جملة وين طائفة هذا نكرة لا استبغى الابتداء به يا مسكين وين الوصف هذا وصف اللي قال لك يا مفسر القرآن تجر على تفسير القرآن بدون ايش دراسة القواء حتى يفهم المحذوف منها لأن في محذوفات واضح في غلط في خطأ وين المسبب مسوى الابتلاء في الآية الوصف محدود وين والتقدير طائفة منهم أو من غيرهم من غيركم وهم المنافقون قد همتهم أنفسهم ذاك اليوم يوم أحد انتبه يا أخي غيرهم يا شيخ يسمع غيرهم نعم من غيركم نعم طائفة من غيركم من غير المؤمنين وهم المنافقون ما أهمهم إلا الفتور. نعم. صفة هذا من غيركم صفة للنكرة هذا. والصفة هناك محذوفة. اللي ما يعرف ليش يتجرع على تفسير القرآن. صعب هذا صعب. لذلك العلماء ما يفسرون القرآن منه إلا الذين درسوا العربية. واجب الاطلاع عليه. ايش؟ لا هذا صفة. لطائفة. نعم. وصوب به قيل للمؤمنين الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد وطائفة من غيركم تلهمتهم أنفسهم. وهم المنافقون الطائفة هذه. من واني منه بدرهم وطائفة كمن من غيركم ما شوفوه ولكن أعرف المحذوف هنا أو الموطوف أو يكون الموطوف محذوف أيه هذا كمان يحتاج إلى الإعراب إذا كان الموطوف محذوف يجوز الابتلاء بالنكرة كما في الحديث سوداء سوداء ولود خير ناس من حسناء عقيم علي علي ما انت كمان عرفنا صوتك سوداء كالحديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم سوداء ايش على ابوك مبتدا ايش سبق الابتلاء بالنكرة والموصوف أمة سوداء أو امرأة سوداء ولود خير من حسناء عقيم أو عاملة الله هذه المسبقة نعم أو عاملة أو النكرة هذا عاملة فيما بعد إما عن سواء عملت فيه النصر ولا عملت فيه الجهر ولا عملت فيه الخف واضح ولا الخف ها مثل ايش الحديث معروف انتبه هذا الخطر طيب للمرة أو عاملة عمل الفعل كالحديث أمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة هيا بيّن لنا هذا وين النكرة هنا وين عملوها كمان عملت في إيه الحديث هذا تقرؤونه في البخاري وفي مسلم وفي سنن ولكن ما فهمتم الحديث هذا لأنهم ما عرفتم يعني إعرابه ولذلك نحن هناك عند العلماء هناك في المغرب هنا ما يتجرأ أن يقرأ الحديث بين العلماء إلا اللي عندهم استعداد من الوصول وعندهم استعداد من البلاغة وعندهم استعداد من النحو والصرف لأنهم يناقشون ما يتركوهم العلماء وأما هناك فوضى واحد يلحن في حديث الرسول بينكم ولكن ما يقول له أحد شيء تبي هذا صحيح امر بالمعروف صدقه امر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وين انك يا انت كمان تكرر لهم حتى تفهمهم انا لو اردت ان اعطيهم الجواب ان اعطيهم الجواب لاعطيتهم هات يا ولد وين الحديث وين نكره فيها عامله أمر نكرة طيب وإيش عملت؟ قدم الفعل بالمعروف شو فكرت؟ أمر هذا ما هو فعل قدم الفعل أو معنى الفعل كلام فاضي هذا أقول لك وين المعمول؟ وين المعمول؟ إيش عملت هنا؟ هات يا ولد هات انتم اللي تشردون عن الذكر روحوا الى الحديث لكم 10 سنوات ما فهمتم الحديث شوف هذا اللي يفهم واللي يفهم هذا يقدرون الآن أن يكونوا أساتذة يدرسون، ولكن الإنسان الذي مارس القواعد العربية دائما يكون تلميذ دائما. شفناهم وجربناهم فاهم يا هاتك سرت تعلم وأصبغ الابتداء في الأمر بمعروف ونهي عن المنكر. أصبغ الابتداء هنا أمر بالمعروف موصوفة. كلام فاضي واضح. من هو هذا؟ من يجيب عن هذا؟ لا خلي هناك وركان يجيب، ولكن هو كمان دخل فيها السنة هذه أول تمام هذا. وين يا موسى؟ مبتدا يصفق الابتلاء بالمثل. وين المعمول؟ تمام. شوف بمعروفنا هذا يعني أمر تتعدى بالجر والمي أمر بالمعروف ونهي كمان معطوف نكر عن منكر. هذا عملت فيما بعدها الشعر ماضي وصفق الابتلاء ذلك. هذا الجواب ليش أنت قدامه قدام رجل هذا الجواب ولكن أيوة أمسك واضح صدقة هذا ونهي عن منكر صدقة. ومن العاملة كمان المضافة النكر المضاف كالحديث خمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات أعلم صلوات كتبهن الله يصبغ الابتلاء بالنكرة خمس الإضافة. هذا الإضافة إلى النكرة ايش توفي لهذه الإضافة؟ هذه الإضافة ايش من أي أنواع الإضافة؟ ايش؟ من أي أنواع الإضافة؟ لفظية ولا معنوية؟ عجيب ولما كانت معنوية؟ كلام فاضي لا تمرر استخر لأنها فارت معنى من المعاني وهو التخصيص. إضافة النكرة في اللسان العربي إلى النكرة تفيد التخصيص، وأما إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد معنى من المعاني وهو إيش؟ التعريف. وما سوى الإضافتين هذا كلها يسمى لفظية في تقرير الانفصال. أفهم يا ولد؟ واضح؟ يا خمس صلوات كتبهن الله أمسك ويقاس على هذه المواضع هذه المصبغات التي ذكرها ابن مالك في ألفيته هي التي ذكرها إيش؟ ابن هشام. ويقاس قال لك على هذه المواضع ما أشبهها نحو قصدك غلامه رجل قصدك غلامه رجل هات ايش تقول انت قصدك غلامه رجل اعرف هذه الجملة قصدك غلامه رجل قصدك ايش عربه والكاف غلامه طيب رجله الصبغ الابتلاء بالنكرة رجل هذا نكرة هات يا ولد من هو أنت دخل؟ أيوة أنت تعلم أنت عربت ولكن باقي لك الجواب الآن لما دخل أدخل نفسه هنا لازم يناقش هيا هات الصبغة الابتلاء بالنكرة نحن ما نسأل عن العالم نسأل عن رجل ايش أعرابه قصدك غلامه رجل مبتلى ايه طبقه يبتلى بالنكاح قص خليك شوي معارك ها ما تعرف أخلي الضمن أنت ما تعرف إلا الضمن هذا نحن نسألك الضمن نرجع إليه كمان ولكن الكلام بعد هذا هات يا ولد ما تعرف إذا ليش دخلت في النقاط أنت أول رفعت يدك إيش تقول مفعول ثاني على شنو إيش تقول ما فهم الموضوع ماذا؟ تعيش من ذلك تفضل وليش ترفع يدك؟ أصبح ها؟ تعيش تستفيد تعال أقرب قم إلينا الجملة أعرف الجملة كلها إذا أعرف الجملة كلها أخذك غلامه رجوله إيش تقول أنت؟ لا لا يا موسى اعرف لهم الجملة قصدك غلامه رجل فعل ما مبني على ايه ليه قصدك ما ليس له محل قصدك غلامه غلامهما كاف الضمير طيب غلامهم طيب رجلهم إذا عرفت أن الجملة لها محل طيب أسبغ الابتداء منك أسبغ الابتداء منك تقدم الخبر وهو جملة فعلية زي الظرف والمجرور هذا من المسبغات فأنت خذ هذه ما ذكره ابن مالك هنا ولكن ذكره بالمثال واضح ولا ما اشبه ذلك طيب غلامه اللي تسال عنه الضمير راجع هذا الضمير راجع الى متاخر لفظا متقدم رتبة جمله متقدم رتبة رتبة لان الرجل هذا رجل وقصر غلامه نعم كان تسال اول ما له همه كل الضمير هذا الضمير يعود لرجل نعم طيب اسمعوا يا اخوان بارك الله فيكم وكم رجلا في الدار وكم رجلا في الدار اعرف هذا المثال وكم رجلا في الدار كم هذه اسكت اسكت من هو الذي كم رجلا في الدار هناك مناقشة انت كم انت بلتقي هيا في مناقشة ما يكفيك هذا كم ناس على ابوك ايش مبني على ايه على السكون في محل رفع في محل رفع ايش مبتدا مبتدا نعم رجلا فمثل من وين الخبر طيب ايش ما حكم تقديم الخبر هنا وان صب كمل الابتداء بالنكرة كما هذا نكرة لأن مفسرة هو رجل النكرة كمل الاستفهام والخبر يا زي ايش على حسب ايش على حسب تبليده ايه سبق الابتداء منك هات يا ولد لانك ادخلت نفسك في النقاش ايش اقول لا لا هذا لا يجزع اما تعرب المثال كلهم اما تتركه مش تعرب البعض وتترك البعض لا انا قلت لك يا استفاد ابتداء منك يا رب ايوه هذا محل الجواب قول لي كذا انا ما اسالك عن الاستفاد قلت لك ايش هذا سبق الابتداء بالمتى؟ إذا قال لك تلميذك تلميذ لك تفصل له هذا زي ما وفصلها وين المسبق الابتداء؟ دخلت كم مبتدا؟ ايش المسبق الابتداء؟ هات دواه؟ ها؟ ما عندك؟ خلينا نمسح ها؟ قول له سبق الابتداء بالنكية الاستفهام، المبتدا بنفسه هو الاستفهام، وسبق الابتداء بالنكرة كون النكرة هذا ايش؟ مستفهم به استفهام واضح ولا استفهام له صلاة وال والمبتدا كمان هناك واجب تقديمه لأنه له صلاة لتأخذ الخبر وين؟ وكذلك قوله لولا اصطبار لأودى كل ذي ميقة لولا يا أخي ايش بخلت لولا ايش عربه لولا اصطبار لأودى كل ذي ميقة لولا ايش عربه طيب